إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة في محاسن الدين الإسلامي ذكر أصولا تنبني عليها كثير من الأسس التي تبين جمال هذا الدين وحسنه وكماله، مما يدل على أنه دين الله تبارك وتعالى الذي رضيه لخلقه في أرض. الدين الإسلامي كله محاسن، كله مصالح، هو دين اليسر والسماحة والسهولة، هو دين العدالة ودين الألفة والمحبة والإخاء، هو دين العلم والعمل، دين يهدي للتي هي أقوم، دين الكمال والشمول، دين الوفاء والصدق والأمانة، دين العزة والقوة والغلبة، دين أساسه التوحيد وروحه الإخلاص وشعاره التسامح والإخاء. ومن محاسنه ما شرعه الله تعالى من إقامة الحدود على المجرمين، وفي ذلك زجر للناس عن الجراءة على المعاصي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، وبذلك حفظ الإسلام الدين والنفس والعقل والمال والنسب والعرض. فأما حفظ الدين فإن الله تبارك وتعالى حرم الردة، وهي الكفر بعد الإسلام، بأن يتكلم بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام أو يشرك بالله في القول أو الاعتقاد أو العمل، كدعوة غير الله تبارك وتعالى، وكالذبح لغيره، وكالتوكل على غيره في جلب نفع أو دفع ضر أو حصول نصر أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، أو أن يستحل ما حرم الله تعالى، أو أن يفعل شيئا من أنواع الردة التي تحبط الأعمال. ولحفظ الدين وجب قتل المرتد عن الإسلام، فهذا المرتد إذا بقي في المجتمع المسلم فإنه يعد جرثومة ضارة وعضوا أشل في هذا المجتمع المسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه: من بدل دينه فاقتلوه، وذلك ليحفظ على الناس دينهم فيفوزوا بالسعادة الأبدية. وفيه ردع بالغ عن تبديل الدين وإضاعته، فهذا بعض ما قرره الدين الإسلام العظيم لحفظ الدين. وأما حفظ الأنفس فإن الإسلام حرم القتل وسفك الدماء، يعني دماء المسلمين، دماء أهل الذمة والمعاهدين. فمتى كانت الأنفس معصومة بالإيمان أو الأمان فلا يجوز الاعتداء عليها. وتوعد الله تبارك وتعالى على من اعتدى على هذه الأنفس المعصومة، توعدهم بالوعيد الشديد. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. القتل كبيرة من كبائر الذنوب، وهو أحد السبع المهلكات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق على صحته: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. وهي نفس المسلم المعصوم فلا يجوز الاعتداء عليه، وكذلك من كان مستأمنا أو كان معاهدا فإن نفسه تكون معصومة بالأمان كما أن نفس المسلم معصومة بالإيمان. لذلك أباح الله تبارك وتعالى وشرع القصاص عند قتل الأنفس بغير حق والنفس بالنفس، جعل الله تبارك وتعالى النفس بالنفس وقرر أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون عند الاعتداء على الأنفس، النفس بالنفس. وكذلك من وقع في الزنا بعد الإحصان، وكذلك من كفر بعد الإسلام كما في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: لا تضيعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإذا كان هذا في قتل المعاهد وهو الذي أعطي عهدا من اليهود والنصارى، فكيف بقتل المسلم؟ لحفظ النفوس واحترامها وجب قتل القاتل عمدا ليأمن الناس على أنفسهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذا القصاص تحقن به الدماء وتنقمع به نفوس الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يقدم على القتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا يعني عند وقوع الحد عليه، حد القصاص، إذا رؤي القاتل كذلك انذعر بذلك غيره وانزجر. فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل أي بالقصاص. وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الخبير بمصالح خلقه. لذلك شرعت الحدود زواجر وجوابر، فهي تجبر من أقيم الحد عليه فيما تورط فيه من المعصية التي استوجبت الحد، وتكون زجرا للمجتمع حتى لا يتورط أفراده في مثل ما تورط فيه من أقيم عليه الحد. وأما حفظ العقول فإن الله جل وعلا حرم كل مسكر وكل مخدر ومفتر كالخمر والحشيش والأفيون والقات والدخان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر ما خامر العقل أي غطاه بالإسكار، سواء كان رطبا أو يابسا، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مشموما. والخمر هي أم الخبائث وجماع الإثم ومفتاح كل شر، فمن لم يجتنبها فقد عصى الله ورسوله واستحق العذاب بمعصية الله ورسوله. وسميت الخمر أم الخبائث لأن شاربها إذا سكر فعل كل جريمة وهو لا يشعر. وحرم الله الخمر لما اشتملت عليه من المفاسد، ولأنها تحطم الشخصية الإنسانية وتطفئ جوهرة العقل. الخمر أيضا تذهب المال وتذهب العقل، بل وتذهب العرض، ولو لم يكن فيها من المخازي إلا ذهاب المال ونقص الدين وتشويه السمعة وسقوط العدالة لكفى العاقل أن يجتنبها. فكيف وهي أم الخبائث وأس الرذائل؟ ولحفظ العقل وجب جلد شارب الخمر 80 جلدة ليرتدع الناس عن هذه الجريمة فتبقى عقولهم سليمة، ليعقلوا بها عن الله أمره ونهيه، وليفوزوا بالسعادة وليسلموا من الشقاوة. وحفظ الإسلام الإسلام بأن حرم على الناس جميع ما يثير الفوضى في المجتمعات من الاعتداء على الأنفس ومن الاعتداء على الأعراض ومن الاعتداء على الأموال. فجرم السرقة وهي أخذ مال الغير المحترم من حرز خفية بغير رضا، وهي كسائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهي قطع اليد حفظا للأموال واحتياطا لها، فيرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا، فيأمن الناس على أمواله. قال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. حفظ الإسلام أيضا الأنساب، فحرم الله الزنا وحرم وسائله من النظر المحرم والكلام المحرم والسماع المحرم، وذلك لما في الزنا من انتشار الأمراض وانتهاك الأعراض واختلاط الأنساب، فينسب الولد إلى غير أبيه ويرث من غير أقاربه ومورثيه، فيحصل بذلك من الظلم والمفاسد ما الله به عليم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنهي عن قربان الزنا أبلغ من مجرد النهي عن الزنا نفسه، أي لا تحوموا حوله. فلو أن النص كان لا تزنوا ما كان دالا على ما دل عليه كلام ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، أي لا تعملوا الوسائل الموصلة إليه. ولحفظ الأنساب وجب جلد الزاني البكر 100 جلدة مع تغريبه عن بلده الذي وقع فيه الجريمة، جريمة الزنا، لمدة عام. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا ترحموهما في إقامة الحد. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا ترحموهما يعني الزانية والزاني في إقامة الحد الذي شرعه الله، وليحضر الجلد جماعة من المسلمين ليشتهر الأمر ولينزجر الناس وليرتدعوا عن الزنا، كما يجب رجم الزاني المحصن وهو من سبق له زواج صحيح، ولو طلق بعد ذلك ولو ماتت امرأته، فيرجم الزاني المحصن بالحجارة حتى يموت، وذلك بالآيات المنسوخ لفظها الباقي حكمها وبالسنة الصحيحة، والجلد والرجم بعد ثبوت الزنا ب4 شهداء أو بإقراره على نفسه أو بظهور الحمل من الزنا في المرأة، بمعنى أن لا تكون المرأة ذات بعل ثم توجد حاملة، كما قضى بذلك عمر رضوان الله تعالى عليه. حفظ الإسلام الأعراض من الوقيعة فيها، وحرم الله قذف الأبرياء بالزنا، وتوعد على ذلك بالوعيد الشديد. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فبين الله تعالى في هذه الآيات أن من قذف امرأة محصنة حرة عفيفة عن الزنا والفاحشة بين أنه ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم، وعليه الحد بالجلد 80 جلدة وتسقط شهادته ويكون فاسقا ساقط العدالة. وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالقذف هو الرمي بالفاحشة حتى ولو كان بالكناية، حتى ولو كان بالتعريض، كما تجد ذلك مفصلا في مضانه. وهذا الأمر الكبير الذي رتب الله تبارك وتعالى هذه العقوبة العظيمة من الجلد واللعن والتفسيق وسقوط العدالة إلى غير ذلك مما مر ذكره. هذه الجريمة الشنعاء يجترئ عليها كثير من الخلق لا يبالون، بل ربما وقع كثير من الناس في قذف نساء بلدة بأكملها، فيرمي نساء بلدة بالفاحشة وبأن فيهن كذا وكذا مما يستوجب حدا في ظهره، إلا أن يأتي بأربعة شهداء، وكما مر اللسان أخطر عضو في البدن من حيث السيطرة عليه، فإن لم يستطع المرء أن يسيطر على لسانه أورده المهالك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ، قال أمسك عليك هذا، فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلم يذكر فيما يكب الناس على وجوههم في النار شيئا قبل هذا المذكور. وكذلك لما دخل عمر رضوان الله عليه على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقد أمسك بلسان نفسه فقال ما هذا؟ قال هذا الذي أوردني الموارد، وهو صديق الأمة الأكبر. وعلامة صدق الإسلام في قلب العبد أن يكون متحكما في لسانه، أما أن يستوجب بلسانه حدودا كالقذف وما أشبه فهذا شيء لا يعهد في المسلمين الصادقين. فإذا قال أحد من رجل أو امرأة لرجل أو لامرأة ما يعد قذفا وجب عليه الحد 80 جلدة، إلا أن يقيم على ذلك البينة، والبينة كما قال الله تبارك وتعالى 4 شهداء يشهدون على صدقه فيما قذف به تلك المرأة أو ذلك الرجل. فإن لم يقم البينة جلد إذا طالبه بذلك من قذفه. كثير من الجهال واقعون في الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر في حديث معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاجعل هذا الذي ذكرت لك قانونا تحاكم إليه نفسك في صدق التزامك بدينك وتمسكك بإسلامك، تحكمك في لسانك، اجعل هذا قانونا وارجع إليه كل حين وراقبه في كل حال حتى تستطيع أن تحكم على نفسك. بإقامة هذه الحدود التي مر ذكرها يأمن الناس على دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم وأعراضهم. وتأمل أنت في هذه المسألة العظيمة أن تحيا في مجتمع تكون فيه آمنا على نفسك، آمنا على مالك، آمنا على عرضك، آمنا على نسبك، آمنا على حريمك. كيف تكون الحياة في مثل هذا المجتمع؟ إذا أقيمت هذه الحدود التي حدها الله رب العالمين وشرعها ارتدع الناس عن هذه الجرائم وفازوا بالسعادة في دينهم ودنياهم وأخرى. ولا شك أن هذا سوى القوانين الوضعية التي غيرت أحكام الله عز وجل وحدوده وأتت بقوانين من وضع البشر الناقصين من كل وجه، فجعلت جزاء المجرمين المعتدين على الناس بانتهاك حرماتهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم، جعلت جزاء ذلك السجن أو الغرامات المالية فقط. فكانت النتيجة انتشار الجرائم والفوضى، كانت النتيجة انتهاك الحرمات والاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض من غير مبالاة ولا حياء ولا وازع ولا رادع. فصار الناس بسبب تنحية هذه الأحكام العظيمة من دين الله تبارك وتعالى لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على نسائهم. جاءت الشريعة الإسلامية بهذه الحدود وغيرها، وجاءت بها متنوعة على حسب الجرائم، وهذا من محاسن دين الإسلام العظيم، فلم يجعل لجميع الجرائم عقوبة واحدة، وإنما تنوعت العقوبات، أي تنوعت الحدود على حسب الجرائم، لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا، فوضع الإسلام للجرائم حدودا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطأتها، فشرع القتل وشرع القطع وشرع الجلد إلى غير ذلك من أنواع التعزيرات، وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كله من محاسن دين الإسلام العظيم، لأن الإسلام هو شريعة الله، والشريعة حكمه بين عباده. قد أنزل الله تبارك وتعالى هذا الدين ورضيه لعباده فلا يسخطه أبدا، وأتمه فلا ينقصه أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا كانت الشريعة صادرة من الله عز وجل فلا شك أنها قائمة على العدل ومبنية عليه، ويتمثل العدل في جميع الأحكام والأخلاق والآداب التي جاء بها هذا الدين العظيم، لأن الله عز وجل قائم بالقسط. وقد اتفق المسلمون كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وسائر أهل الملل على أن الله عدل قائم بالقسط، لا يظلم شيئا بل هو منزه عن الظلم. والعدل وضع كل شيء في موضعه، فهو سبحانه حكم عدل، يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، لا يضع شيئا في غير موضعه، بل إنما يضعه في موضع يناسبه وتقتضيه الحكمة ويقتضيه العدل، فلا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين، ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها لما في ذلك من الحكمة والعدل. وأما أهل البر والتقوى فلا يعاقبهم الله البتة. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ولذا قال سبحانه: وقد أمر بالعدل والقسط في آيات متعددة ومتنوعة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأمر تعالى بالعدل والقسط في جميع المعاملات، وأمر بأداء الحقوق المتنوعة الواقعة بين الناس، ونهى عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض والحقوق كلها. وهل يمكن صلاح هذه الأمور إلا بالعدل والقسط الذي هو روح الدين وقوامه؟ قال هذا الكلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم، وأن تعدلوا معهم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الله سبحانه لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء، أي عن اتخاذ المسلمين أن يتخذوا الكفار أولياء، عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بينهم وبينهم، توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة، فبين سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنه، وأنه لم ينه عن ذلك، بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه، وكتبه على كل شيء، وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر الله تعالى به في هذه الآية، ولم يبق فحش ولا منكر يتعلق بحدود الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فهذه الآية وما كان بمعناها كان أمرا أو نهيا بلغت من الحسن وعموم الخير والمصالح الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل والرحمة، كما قال العلامة السعدي رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأمر الله سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل في هذه الآية، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أوليا، فلا بد من العدل مع كل أحد، مع الأولياء ومع الأعداء. وأحق ما قام به العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب، إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره، فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله منافل لما بعث به رسوله. والقيام فيها بالقسط، أي القيام بالقسط في الأقوال والآراء والمذاهب، القيام في ذلك بالقسط وظيفة خلفاء الله في أمته وأمنائه بين أتباعه، ولا يستحق اسم الإيمان إلا من قام فيها بالعدل المحض في الأقوال والآراء والمذاهب، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده، أولئك هم الوارثون حقا، لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه معيارا على الحق وميزانا له، يعادي من خالفه ويوالي من وافقه بمجرد موافقته ومخالفته. فإن هذا من القيام بالقسط الذي فرض الله على كل أحد، وهو في هذا الباب أعظم فرضا وأكبر وجوبا. والشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. وأمر الله أن يكون شهيدا له مع القيام بالقسط، شهداء لله، أن يكون شهيدا له مع قيامه بالقسط. وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أي بالعدل، وأن تكون لله وحده لا لغيره. وقال تعالى في الآية الأخرى: قوامين لله شهداء بالقسط. فتضمنت الآيتان أمورا أربعة: أحدها القيام بالقسط أي بالعدل، الثاني أن يكون لله، الثالث الشهادة بالقسط أي بالعدل، الرابع أن تكون لله. واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط، لسر عجيب من أسرار القرآن. ثم قال تعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فأمر سبحانه أن يقام بالقسط وأن يشهد بالقسط على كل أحد، ولو كان أحب الناس إلى العبد، فيقوم بالقسط على نفسه ووالديه اللذين هما أصله، وعلى أقاربه الذين هم أخص به وألصق به من سائر الناس. فإن كان ما في العبد من محبة لنفسه ولوالديه وللأقربين يمنعه من القيام عليهم بالحق، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم، فإنه لا تقوم به في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهم. وهذا يمتحن به إيمان العبد، ويمتحن به العبد إيمانه، فيعرف منزلة الإيمان في قلبه ومحله منه. وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يجفوه، فإنه لا ينبغي أن يحمله بغضه لهم على أن يحيف عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يدخله ذلك البغض في باطل، ولا يقصر به هذا الحب عن الحق. كما قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة بالقسط على الأولياء والأعداء. وإذا اعتبرت تفاصيل العدل في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود والمعاملات من معاوضات وشركات وحقوق المواريث الزوجية والأقارب والمعاملين، وجدتها في غاية العدل وفي غاية الانتظام المصلح للأحوال الجالب للمنافع الدافع للمضار والمفاسد، كما قال العلامة السعدي رحمه الله: بل لقد أمر الله بالعدل حتى مع أعداء المسلمين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال العلامة السعدي رحمه الله: وأكثر الأحكام والخصومات ترد على القضاة، فإذا عرفوا الحق وحكموا بالعدل استحقوا الثواب وسلموا من العقاب، ووصلت الحقوق إلى أهلها واستقامت الأمور. وإذا حكموا بالجهل أو بالهوى فقد باءوا بالخسران وضاعت الحقوق، وانتصر الظلمة على المظلومين، وانحلت الأمور وتفاقم الشر والفساد، واختلت أحوال العباد. والعدل به تقوم الولايات، وتصلح الأفراد والجماعات، وتمشي الأمور على الاستقامة في كل الحالات. وقد أثنى الله عز وجل على العادلين المقسطين، وأخبر أنه يحبهم، فقال تعالى: إن الله يحب المقسطين. بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعد المقسطين يعني العادلين بالمنازل العالية في الآخرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فيجب هنا أن ننتبه إلى أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة، كما قال العلامة بن عثيمين رحمه الله، فيقول: الإسلام دين المساواة، لا يقول الإسلام دين العدل، ولكن يقول الإسلام دين المساواة. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: ينبغي أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة، وهذا خطأ، لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين، الحكمة تقتضي التفريق بينهم. لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه زال هذا المحذور، ولهذا لم يأتي في القرآن أبدا إن الله يأمر بالتسوية، وإنما جاء إن الله يأمر بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأخطأ على الإسلام من قال إن دين الإسلام دين المساواة، بل دين الإسلام دين العدل، وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المتفرقين. إلا أن يريد من قال إن الإسلام هو دين المساواة، إلا أن يريد بالمساواة العدل، فيكون قد أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ. ولهذا كان أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل: هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ فليحذر المرء من هذا الإطلاق، وليلزم الصواب في الإطلاق بأن يقول الإسلام دين العدل، ليس بدين المساواة، وإنما هو دين العدل. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: المثال العاشر: ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت، وكيفية توزيع المال على الورثة،

هو قتل العمد، الثاني قتل الخطأ، فهذا لم يجعل الله فيه قصاصا ولا رتب عليه إثما ووعيدا، وإنما أوجب فيه الكفارة على القاتل وعتق رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، ودية مسلمة إلى أهل المقتول يسلمها عاقلة القاتل. وقد فصلت السنة مقادير ديات النفوس والأطراف والجروح، وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا حد قطاع الطريق. من العلماء من قال إن الإمام مخير فيهم في هذه الأشياء، يفعل ما يراه أصلح. ومن العلماء من قال إن هذه العقوبات متفاوتة في غلظها، فهي تبع الجنايات، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف السبيل نفي من الأرض. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال العلامة السعدي رحمه الله وهو أولى. وقال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا السبيل الذي ذكره الله تعالى قد بينه صلى الله عليه وسلم بأن المحصن يرجم حتى يموت، وأن البكر يجلد 100 ويغرب عن وطنه عاما. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقد شرط تعالى لثبوت هذا الحد أن يشهد فيه 4 رجال عدول أو الإقرار، فالإقرار تنوب 4 عن 4. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلى آخر الآيات. الرمي المذكور هنا هو الرمي بالزنا، فعلى القاذف 80 جلدة وترد شهادته إلا أن تاب بأن أكذب نفسه. وقد أمر تعالى بقطع يد السارق والسارقة، وذلك إذا ثبتت السرقة ببينة أو إقرار. وقوله تعالى: والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، استدل بذلك على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللطمة ونحوها، ومقابلة الشاتم بمثله من غير اعتداء. هذا ما ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحدود في هذه العبارات الموجزة، رحمه الله رحمة واسعة. هذه الشريعة الإسلامية تميزت عن غيرها من الأحكام والآراء والقوانين بمميزات فريدة ومحاسن أصيلة وكثيرة، مما جعلها تهيمن عليها وتكون لها الريادة في إيجاد الحل الأمثل والجواب الأشمل لكل ما تحتاجه البشرية مما يعن لها من حوادث وأقضيات ومشاكل في جميع أمورها الدينية والدنيوية في كل زمان وفوق كل أرض وتحت كل سماء إلى قيام الساعة. هي شريعة الله، وهي شريعة كاملة تامة شاملة، والشريعة والحياة صنوان لا يفترقان، ويخدم كل منهما الآخر، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك مطبقا إلا إذا وجد العلماء الأفذاذ الأماجد الذين تأصلوا علميا وتقعدوا فكريا وصفوا منهجيا وسلوكيا وأدركوا لب الشريعة وفهموا مقاصدها ومراميها وما جاءت به من أسباب السعادة للبشر في معاشهم ومعادهم. ومن تأمل حال السلف الصالح ومن سار على طريقهم من العلماء وجد الإسلام فيهم واقعا حيا يطبقونه في عباداتهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم وآدابهم وأخلاقهم. وما ذاك إلا لأن الإسلام دين إلهي، ودين الله جل وعلا الذي يعلم ما يصلح عباده وما يصلح لهم في أولاهم وأخراهم. ولذلك جاء الإسلام متوازنا متوافقا مع الطبائع البشرية بصورة منقطعة النظير، وجاء مراعيا لمصالحهم الخاصة والعامة، ومراعيا أحوالهم وتحولاتهم بما لا يدع مجالا للأخذ والعطاء والخلاف والاختلاف، في أن هذا الدين هو دين الله رب العالمين، خال من الشطط، خال من القصور والنقص. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر الله عباده بتدبر القرآن وينهاهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ويخبرهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد فيه ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. ولو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي اضطرابا وتضادا كثيرا، وهو سالم من الاختلاف، إذن فهو من عند الله جل وعلا، كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق. فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، وأما الذين في قلوبهم زيغ فردوا المحكم إلى المتشابه فقووا. ولهذا مدح الله الراسخين وذم الزائغين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهو دين الله الكامل، دين الله التام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن هنا جاء الإسلام كامل الأحكام وطيد الأركان مكتمل المبادئ تام القواعد راسي الأصول منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدها، فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال والحرام إلى أن حج، فلما حج وكمل الدين نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. وروى الأئمة عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. ذكر ذلك البخاري في صحيح. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكمال للشريعة الإسلامية في قوله: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم وصححه الألباني في غير موضع. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها كنهارها، أو قال ليلها ونهارها سواء. وعن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى. أخرجه مالك في الموطأ. ومن ادعى نقص الشريعة الإسلامية أو قصورها عن مسايرة الأعصار وعدم قدرتها على الوفاء بالمتطلبات وحوائج أهل الأعصار والأمصار فهو ضال مبين وعلى خطر عظيم، ولا يعدو أن يكون أحد ثلاثة: إما جاهل جهلا مركبا وهو في مبادئ الشريعة وأحكامها وقواعدها من أجهل الناس، هذا عليه أن يتقي الله ويخافه ويقوم بما يجب عليه من إزالة هذا الجهل القاتل عن نفسه، وذلك بالجلوس مع علماء الأمة والملة وبسؤالهم والأخذ عنهم والسير على نهجهم في القول والعمل، وكذلك بالمبادرة إلى التوبة من هذا الذنب العظيم. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فهذا هو الأول، الجاهل جهلا مركبا. وأما الثاني فصاحب هوى وبدعة يقودانه إلى الزيادة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإحداث ما لم يأمر به، أو يقودانه إلى الانتقاص من ذلك وفيه بإنكار الشوامخ الرواسي من الأدلة وتحريف وتأويل النصوص التي لا تتمشى مع ما هو عليه بلي أعناقها، ليظن الجاهل والمخدوع والموالي له أنها معه ودليل لصحة محدثته. فهذا حاله، حال من قال الله فيه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وكذلك حاله من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في الصحيحين. قال الشاطبي رحمه الله إن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغير، أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة، إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه المشروع، لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعا ولا يدفع به ضرا ولا يجيبه غيره إليه. ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير. والبدعة من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين مخترعة يدخل في عموم لفظها البدعة التركية، فما يدخل فيها البدعة غير التركية، فقد يقع الابتداء بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم، فإن الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا. ثم قال بعد ذلك في التحذير من البدعة وبيان عظم خطرها وشرها وأليم عقابها وكبر إثمها فليتق الله امرؤ ربه، ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة يضع قدمه، في مصون أمره، يثق بعقله في التشريع ويتهم ربه فيما شرع، ولا يدري المسكين ما الذي يوضع له في ميزان سيئاته مما ليس في حسابه، ولا شعر أنه من عمله، فما من بدعة يبتدعها أحد فيعمل بها غيره من بعده إلا كتب عليه إثم ذلك العامل، زيادة إلى إثم ابتداعه أولا ثم عمله ثانيا. وإذا ثبت أن كل بدعة تبتدع فلا تزاد على طول الزمان إلا مضيا واشتهارا وانتشارا، فعلى وزان ذلك يكون إثم المبتدع لها، كما أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأيضا فإن كانت كل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها كان على المبتدع إثم ذلك أيضا، فهو إثم زائد على إثم الابتداع، وذلك الإثم يتضاعف تضاعف إثم البدعة بالعمل بها، لأنها كلما تجددت في قول أو عمل تجددت إماتة السنة كذلك، لأنه ما وضعت بدعة إلا رفعت سنة تقابلها فيأثم برفع تلك السنة، كما يأثم بالإتيان بالبدعة وبالعمل بها وكذلك بالمتابعة عليها. فأمر البدع خطير، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: كما في الاعتصام، ولأن البدعة مبنية على الهوى وأساسها الشهوة والشبهة مما يجعلها تخالج عقل صاحبها وتمتلك حواسه وجميع مداركه لما تحققه له من التعظيم والمال والجاه وغير ذلك من أصناف الشهوات، فإن صاحبها أبعد ما يكون عن التوبة، لأن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس لكونه أمرا يخالف الهوى ويصد عن سبيل الشهوات فيثقل على النفس جدا، لأن الحق ثقيل والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه. وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع، فعلى حكم التبع لا بحكم الأصل، مع ضميمة أخرى وهي أن المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع، فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه، فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بحسن ما يتمسك به وهو الدليل الشرعي في الجملة؟ كأنه يريد أن يبين لك معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل منع عن صاحب البدعة التوبة ومنع صاحب البدعة من التوبة. فلهذه الاعتبارات، الصنف الثالث ممن يتهجمون على الشريعة الإسلامية ويتهمونها بالنقص والقصور هم الأعداء، أيا كان جنسهم أو دينهم، يقومون بذلك عن طريق التشويه لمبادئ الإسلام والتشكيك فيها ووصفها بالجمود والتخلف والمرحلية وأنها غير قادرة على مسايرة ما يستجد في العالم من حوادث وأفضيات ووقائع، باذلين في ذلك ما يستطيعونه من مقدرات مالية أو معنوية، فيلبسون بذلك على الغوغاء وأنصاف المثقفين وغيرهم من القشوريين والسطحيين وأصحاب الشهوات، مما يجعل هؤلاء المخدوعين ينجرفون انجرافا هائلا نحو تقبل تلك الافتراءات ونحو الأخذ بها وقبولها على أنها من المسلمات، فيرفعون عقائرهم بالدعوة إلى إحلال المبادئ والقوانين البشرية الناقصة مكان الأحكام والمناهج الإلهية. رفع عقيرته، كان رجل يركب بعيرا في الصحراء فأرداه بعيره أرضا فكسرت رجله، فرفع ما كسر على ما صح وصار يصرخ حتى جاء إليه بعض من أدركه فوجده قد رفع العقيرة، أي التي عقرت وأصيبت، على الصحيحة، فقال رفع عقيرته، واللغة فيها من الجلال والسمو ما فيها. فلما ارتبط رفع الصوت برفع العقيرة صار رفع العقيرة دالا على رفع الصوت، فيأتي بعض من يتقعر في اللغة فيقول فتح فلان عقيرته، كيف يفتحها؟ وإنما رفع فلان عقيرته لذلك التلازم الذي وقع بين رفع العقيرة على الصحيحة مع رفع الصوت من أجل الاستغاثة بمن يسمعه. على كل حال، الأبعد من ذلك أن الجرأة تبلغ في هؤلاء الذين يتهجمون على الشريعة الإسلامية، تبلغ في هؤلاء أن يكونوا أشد دعوة وإخلاصا لتلك الدعوات والشبهات من أصحابها الذين وضعوها، وقد يبذلون من الجهد والوقت من أجل نشرها وترويجها وإقناع الناس بها أكثر من غيرهم، مما يزيد الأمر سوءا وخطورة وتلبيسا، لأنهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى ديننا، فيدس السم في العسل ويلبس الحق بالباطل والخير بالشر والهدى بالضلال والسنة بالبدعة، ويلتبس الأخ الصديق بالعدو الأصيل، تلتبس الأصول بالفروع والعلم بالفكر الموهوم والمبادئ بالمذاهب، يصبح الحليم حيران والبصير مذهولا والقوي ضعيفا، وتنتكس المفاهيم وتنقلب الحقائق وتختلط الأمور، فلا يصفيها ولا ينقيها ولا يضع نقاطها على حروفها إلا المحققون من العلماء الراسخون في العلم عقيدة ومنهجا وفقها وخلقا وسلوكا. هذا كما وقع في أمور الابتعاث، فإنهم أخذوا أقواما من جلدتنا فابتعثوهم فرجعوا أشد سوءا ممن علموهم السوء والخطل، وصاروا مخلصين جدا في الدعوة إلى ما يدعون إليه، وانحرف كثير جدا من أجيال المسلمين بسبب أولئك الذين ربوا في تلك الكهوف المظلمة في بيرنستون وغيرها على أيدي المنصرين والمجرمين ممن يقال لهم المستشرقون. فالواجب إبراز محاسن الإسلام ومزاياه وما جاء به من سعادة وخير للبشر وما تحمله أحكامه ومبادئه ومقاصده من كمال واعتدال في الأقوال والأفعال مع نبذ الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، فلا بد من بيان ذلك لغير المسلمين، بل يجب أن يبين ذلك للمسلمين أنفسهم ليزدادوا يقينا وإيمانا. فكثير منهم لا يعني نفسه بالنظر في دين الإسلام العظيم، وكثير منهم حتى ممن يطلب العلم لا يعرف الإسلام معرفة كلية. طالب العلم الذي يريد أن يتخصص في مجال ما كالحديث أو التفسير أو الفقه أو الأصول أو ما أشبه، ينبغي عليه أن يعرف الإسلام معرفة كلية، وأما أن يكون جاهلا بعلوم الإسلام وعلوم الآلة ثم يتخصص في فرع من الفروع ويتبحر فيه، فكيف بالله يتبحر في ذلك وما معه من طوق نجاة؟ سيغرق في لجة بل في شبر ماء، هذا مسكين. فلا بد من معرفة ذلك معرفة كلية، حتى بالنسبة للمسلم الذي يقال له المثقف، أو حتى لو كان نصف مثقف، ينبغي عليه أن يعرف الإسلام معرفة كلية، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. لا أريد الأمور التفصيلية، فهذه إنما تجب معرفتها وتتعين في حالات خاصة. يعني من أراد الاتجار والبيع والشراء فيجب عليه عينا أن يتعلم من أحكام البيوع ما تسلم به معاملاته. من أراد أن يحج فقد توجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم كيف يؤدي المناسك. فهذه الأمور على حسب التقسيم المعروف للعلم فيما هو فرض كفاية وما هو فرض عين على كل مسلم بعينه. فعلى المسلم أن يجتهد في معرفة ذلك، والله يرعاك ويسدد خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.